وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله لعنة دائمك على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا لفهم وتفاهم. قال فكسر في الابتداء وفي بدء صلة وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كذبته وإني ذو أمل وكسروا من بعد فعل علق باللام كعلم إنه لذو تقى. البحث في مواضع فتح همزة أن ومواضع طبعا وجوب الفتح ووجوب كسر الهمزة همزة أن رحمكم الله والمواضع التي يجوز فيها الأمران. المواضع التي يجب فيها الفتح قرأناها وأعطى ضابطة. السلام عليكم ورحمة الله. الضابط شنو هو؟ أنه إذا قدرت بمصدر يعني إذا قدرت إن واسمها وخبرها بمصدر هنا يجب الفتح. وذكر مواضع يعني إذا قال إذا وقعت في محل أو في موضع مرفوع فعلين أو في موضع منصوبه أو في موضع مجرور وذكر هذه ذكرناها خلاص. الآن في هذه الأبيات الثلاثة يشير إلى مواضع كسر الهمزة همزة إن والضبط محفوظها في هذه المواضع لا يجوز إحلال المصدر محلها يعني لا يمكن وضع مصدر محلها لأن المصدر الأول بالمصدر لأنه لا أول نهر المصدر تكون مفرد فيه وهذا لا يمكن يعني ليست في ليست في محل فاعل ولا في محل رفع ولا في محل نصب ولا في محل جر. ذكر المصنف منها ستة مواضع طبعا بعضهم ذكر أكثر لكن بعدين شارح يشير أن المواضع التي ذكرها غير المصنف هذه راجعة إلى المواضع التي ذكرها المصنف. فيقول فكسر في الابتداء يعني إذا كانت الناس في الابتداء وقعت في الابتداء في ابتداء الكلام يجب كسرها. مثلا تقول إن زيدا قائم هذا بعد واضح لا يمكن فتح الهمزة وحتى إذا كانت يعني في تأويل المصدر ما تكون في بداية الكلام. مثلا يمثل مثال يقول لا يقال أنك فاضل عندي لأن في ابتداء الكلام لابد أن نقدم ونأخر يعني نقدم الخبر ونؤخر المبتدا. نقول يعني المبتدا المصدر المول صار في تأويل المصدر مبتدا نقول عندي أنك فاضل عندي أنك فاضل لأن أنك فاضل بتأويل المصدر يكون مبتدا مؤخر وعندي خبر مقدم. فإذا الموضع الأول هو أنه إذا كان في ابتداء الكلام تكسر وجوبا إذا قال فكسر في الابتداء هذا واحد رقم واحد نخليه عليه. الموضع الثاني وفي بدء صلة في بدء صلة يعني إذا كان في صدر الصلة في أول الصلة صلة الموصول أيضا يجب كسرها. مثلا نقول جاء الذي إنه قائم ما نقول جاء الذي أنه قائم لأن الصلة لابد أن تكون جملة وإذا فتحناها تكون ماذا مصدر والمصدر مفرد والصلة لا تكون مفردا لابد أن تكون ماذا جملة. متى تكون جملة؟ إذا جعلنا همزة إن مكسورة فتكون جملة في صدر الصلة أيضا. فإذا يجب ماذا يجب كسر الهمزة. هذا اثنين الموضع الثاني. الموضع الثالث وحيث إن ليمين مكملة يعني إذا كان في جواب القسم يمين مكملة في جواب القسم كما مثلون والله إن زيدا لقائم لأن جواب القسم لابد أن يكون جملة لابد أن يكون ماذا جملة. فوالله قسم ماذا جواب المجهول يعني متعلق بأقسم المحذوف جواب القسم ما هو إن زيدا لقائم هنا يجب ماذا كسر الهمزة. هذا الموضع الثالث. الموضع الرابع أو حكيت بالقول يعني كانت محكية محكي لمادة القول مادة القول يعني قال يقول قائلون مادة القول وما يشتق منها مشتقات القول لأن محكي القول لابد أن يكون ماذا جملة؟ ما نسميها جملة محكية، مقول القول. فلذلك مثلا يقول إنها بقرة صفراء، إنها ما قال أنها، إنها، لأن بعد مادة القول ماذا لابد أن تقع جملة، يعني مفعول به قال يقول جملة. إذا نقول الجملة يقول إنها بقرة، إنها بقرة جملة اسمية في محل نصب مقول القول أو مفعول القول أو جملة محكية يطلق عليها. هذا كم موقع صار؟ أربعة. بعد ذلك أو حلت محل حال. كيف محل حال؟ يعني في الجملة الحالية، يعني صار في أول الجملة الحالية، في صدر الجملة الحالية. مثاله زرته وإني ذو أمل. زرته، زرته فعل وفعل مفعول به، وواو الحال، إني ذو أمل جملة حالية، جملة حالية هذه. فلا هنا ماذا يجب؟ الكسر. ما نقول أنه، لأنه لا قلنا أنه الحال ما يأتي بعد الواو، بعد الواو تجب ماذا؟ جملة حالية تقع ماذا؟ الجملة الحالية. هذا كم صار؟ خمسة. آخر موضع وكسروا من بعد فعل علق، علق باللام. لاحظوا أخواني أفعال القلوب تعلق، أصلا أفعال القلوب تتعدى إلى مفعولين، صح؟ تتعدى إلى مفعولين. مثلا علمت زيدا فاضلا، هنا علمت زيدا فاضلا، زيدا مفعول به أول، فاضل مفعول به ثاني. دخل علمت، دخل على مبتدا والخبر، يعني زيدا فاضلا في الأصل كان ماذا؟ زيد فاضلا، دخل عليه علمه أفعال القلوب نصب الجزئين مبتدا والخبر. هنا يقول إذا كان الفعل القلبي من أفعال القلوب، إذا كان يعني بعده إن، جاءت بعده إن، وهذا الفعل علق معلق باللام، علق باللام، فلا بد أن تكسر إن. لماذا يقول؟ من ماذا لا بد أن تكسر اللام؟ يقول لأن اللام لام الابتداء، لام الابتداء يختص بإن. شرب بعدين نقرأ، نقرأ بعد ذلك، نقول لام الابتداء تدخل على أجزاء، يعني على ماذا؟ على الخبر، خبر إن أو اسم إن أو ضمير الفاصل أو متعلق الخبر، خبر إن، لكن بشرط أن تكون همزة إن مكسورة. لام الابتداء تدخل فقط في على معمولي، أو قل على أجزاء ومعمولي، معمولي إن بهذا الشرط، يعني ما تدخل على معمولي أن المفتوحة ولا على سائر حروف المشبهة، فقط إن، تختص بإن لام الابتداء. لذا إذا جاء بعد مادة العلم مثلا فعل فعل القلوب، إذا جاءت إن وخبر إن دخل عليه لام الابتداء، فهنا يجب ماذا؟ يجب الكسر، لأن اللام تختص بإن. من شرائط دخول اللام على الخبر أن تكون إن ماذا؟ همزتها مكسورة. بعد ذلك يشير إلى هذا المطلب. فهذه ستة مواضع يجب فيها ماذا؟ كسر الهمزة. شيخنا الشيخ عبد الناصر قول الشيخ مطلب ما في شيء سهل. فذكر أنه يجب الكسر في ستة مواضع. الأول إذا وقعت إن ابتداء في أول الكلام نحو إن زيدا قائم، ولا يجوز وقوع المفتوحة ابتداء. نفعت ملكة نحو، يعني نحو صارت ملكة بالنسبة للأخوة، تغيرها بعدها لا نحو قائم. فلا تقول ما نقدر بعد شيء، يعني من الفضل. فلا تقول إنك فاضل عندي، بل يجب التأخير فتقول وعندي أنك فاضل. طبعا هذا في خلاف، في خلاف، يعني هذه أن إذا كانت بتأول مصدر مبتدا وما بعدها خبر تقع في ابتداء الكلام أو لا تقع في ابتداء الكلام، فيها خلاف عند الشارح هذا أنه ما تقع، لابد أن أخي نقول عندي أنك فاضل، لكن غير المصنف يقول يجوز أنك فاضل عندي، لأن أنك مصدر مؤول مبتدا عندي ماذا؟ عندي خبر. فضل شيخنا شو نسأل؟ شيخنا هم تأويل كيف؟ هو مش فعل حتى يؤول المصدر أنك فاضل، فاضل مش فعل حتى يقول أنه مؤول المصدر، بس هو أن يكون لا مولانا لاحظوا أن الحروف المصدرية أربعة، الحروف المصدرية تؤول ما بعدها تنسبك وما بعد المصدر أربعة، منها أن، ما الحروف أن؟ لا لا لاحظ الشغلة سانق، لأن هي ومعمولها تنسبك ماذا؟ تنسبك بالمصدر، مو فقط الفعل، وشبه الفعل أن زيد، إن زيد قائم مثلا، أصل إن زيد قائم، إن زيد، إن زيد قائم ما يؤول أصلا، ما يمكن التأويل. إذا أولناه أصبح مفرد، أصبح مفرد مو جملة. إذا في إن في الابتداء إذا قلنا إن زيدا قائم، إن زيدا قائم صار ماذا؟ صار قيام زيد، فقيام زيد مفرد. وانا جمله اصبح مفرد، لا تصبح مفرد. متى تصبح مفرد؟ وين انك فاضل عندي، انك فاضل عندي، لاحظ انك فاضل عندي، نقول فضلك، ولكن ما قلنا فضلك واسكتنا، فضلك عندي، فضلك عندي ثابت عندي، تغير المعنى. لا انا نقول فضلك محروز عندي، أنا بتكلم لكم فضلك، أنك فاضل عندي، يعني معناه فضلك محروز ثابت عندي، محروز مثل معلوم، محروز يعني عندك هذا الظرف شبه الجملة يتعلق بمحذوف هو الخبر، يعني هنا أنك فاضلون ما جاء وحده. نعم إذا ما كان بعده عندي مكمل لأنه الخبر الجزء المتمل فائدة، يعني إذا كان إن زيدا فاضل لا يمكن التأويل، لأنه لو أولناه بالمصدر أصبح كلمة في حكم المفرد، وهذا ليس بكلام لا يصح السكوت عليه. لكن عندما نقول أنك فاضل وجينا بعد ماذا؟ عندي، هذا عندي كمل أتم المعنى، فصار المعنى تام، صار مبتدا وخبر. فإذا نقول حيث يصح التأويل نؤول وتفتح الهمزة، ولكن حيث لا يصح التأويل بالمصدر لا يجوز فتحه. وهذه المواضع التي ذكرها المصنف الآن لا يصح تأويلها، تأويل أن واسمه وخبر بالمصدر لا يصح، لأنه إذا أولناها تصبح ماذا؟ تصبح مفردة والكلام غير تام. لكن المواضع التي قبلها لا، كل ما بل يجب تأويل أن وما بعدها بالمصدر، لأن فاعل، لأن مفعول به، لأن نائب فاعل، لأن مضاف إليه، لأن مجرور بحرف الجر. والأصل في الفاعل، في المفعول به، في نائب الفاعل وغيره من الأصل، الأصل فيها ماذا؟ أن تكون مفردة، أسماء، أسماء مفردة، هذه أحكام الاسم فتؤول بالمصدر. لكن الآن هذه المواضع التي نقرأها ونحن في قراءتها هذه لا، ما يمكن تأويل إن بالمصدر، لا تصبح مفرد، المفرد ما لا يقبل، لا يسم. مثلا الصلة، الصلة ما اشتقتنا في الصلة أن تكون جملة، إذا أولنا إن وما بعدها بالمصدر صار مفرد خرجت عن كونها صلة، وهكذا. زيد زيدون، أنك فاضل عندي، شلون زيدون؟ خاطبك زيدون، أنك فاضل، يجوز الأمران، هذا من واضع إن شاء الله شغلة يجوز فيها الأمان، يعني يجوز الفتح، يجوز الفتح. زيد أنك فاضل، زيد زيد إنك فاضل، مثل زيد، زيد أنك فاضل عندي، يعني زيد فضلك محروز عندي ثابت عندي، أو زيد أنك فاضل مثلا، زيد أنك، زيد فضلك، لا ما يمكن تأويل، زيد إنك فاضل. بعدين زيد أصلا هذا يا زيد، هذا زيد أصلا منادى، هذا زيد إنك فاضل، أصلا ما نقول زيد، زيد يعني يا زيد إنك فاضل، جملة لأن بعد ما يمكن تأويلها بالمصدر لأن تصبح مفرد، وجواب النداء يكون جملة بعد صح، لكن زيد أنك فاضل عندي يجوز. فضل الشيخ شيخنا، بس هذا بالنسبة وإجازة العموم الابتداء بها بني، يعني يجعلها أول الكلام، هو مثلا هو شنو هنا كان اتفضل اتفضل ما يقولنا أنها هي البعض الذي أجاز بني شهادة أو مو شهادة، لاحظ أنا الحقيقة اللي قبل هذا قبل لا أقرأ كلام الشارع أنا أتصور أنه يعني سواء شنو بدأنا بها أو لم نبدأ بها، وكنت مثلا نبين للأخوة مقصود من الابتداء معناه أنه تقع في أول الجملة، جملة في أول الجملة، هاي في أول الابتداء، هي في أول الجملة، يعني اسم كيف في أول الجملة؟ يعني اسمها وخبرها جملة، ومعنى ذلك أنه إذا كان في أول ولو أولناها تصبح مفرد، لكن فيما نحن فيه أنك فاضل اسمها وخبرها جزء من جملة، مصدر مبتدأ، وفي هذا المورد يعني أتصور أنه سواء جعلناها أول كلام أو لم نجعلها، يقصد في أول في الابتداء يعني تكون هي واسمها وخبرها ما تكون جملة تامة، بحيث إذا أولناها بعد ما تكون جملة، أو لكن الشارح يقصد في الابتداء أصلا كلا هذه إن سواء كانت مؤولة، يعني سواء كانت تؤول المصدر أو لا تؤول بالمصدر، لا تق... لا إذا وقعت أصلا كل هذا نقول هذا بهذا العنوان، إذا وقعت في أول في ابتداء الجملة لابد أن تكسر، لابد أن تكسر، وإذا تؤولت بالمصدر لابد أن نؤخرها عند الشارحة، لكن عند بعض يقول لا هذا ليس من المواضع الذي قصده المصنف، وهذا لأن كل تؤول بالمصدر متمم لها، الكل يكون مبتدا، فإن يجوز أن نجعلها في أول الكلام نجعل نؤخرها جائز، لكن عند المصنف عند الشارح ولعله حتى عند المصنف أنه إذا كان في أول في ابتداء الكلام لابد أن تكسر، لابد أن تكسر ولا يجوز تأويلها بالمصدر، ومعنى ذلك إذا جاز تأويلها بالمصدر أو إذا تعين كلا ما نقول جاز تعين تأويلها بالمصدر لابد أن تكون متأخرة، هذا البعض هذا البعض كثير أو قل ما هذا يعني نمثل صدر الثانية فقع إما صدر سبعة نحو جاء الذي إنه قائم ومنه قوله تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء، يعني الذي يعني لأن ما قال ومنه لأنه فيه خلاف في هذه الآية، هل أن ما هذه ما موصولة أو غير موصولة؟ إذا قلنا ما موصول بناء على أن ما موصولة، بناء على أن ما موصولة فإن مفاتحه لتنوء هذه إن لو يجب كسرها لأن صلتهما، لذا قال ومنه، يعني الآن بلازم إحنا نكون نراجع للتفسير الآية الشريفة ونشوف المفسرون ماذا يقولون في هذا، هل أنها ما موصولة أو غير موصولة؟ إذا قلنا ما موصولة لابد أن تكون ماذا؟ إن مكسورة. الثالث أن تقع جوارا للقسم وفي خبرها اللام نحو والله إن زيدا لقائم، وفي خبرها اللام بهذا الشهر، وفي خبرها ماذا؟ اللام، معناه إذا لم يكن في خبر اللام يأتي بعد ذلك، يجوز الوجهان إخواني، إذا كان في خبرها اللام يتعين، لماذا يتعين؟ لأن يكون أصل اللام هذه اللام تختص بإن من اختصاصات إن تدخل على خبر إن، إذا حذفنا اللام يجوز الوجهان، يجوز الوجهان إن شاء الله بعدين نذكر كيف يجوز الوجهان، أن يعني نقول أن زيدا قائم وإن زيدا قائم، يجوز الوجهان على تقدير، يعني يوجد فيه تقدير، فسيأتي الكلام على ذلك. نعم. الرابع أن تقع في جملة محكية بالقول نحو قلت إن زيدا قائم، قال تعالى قال إني عبد الله فإن لم تحك به بل أجري القول غير الظن فتحت، نحو أتقول أن زيدا قائم أي أتظن، أتقول أنا تزعم وأتظن، هي جعلناها محكية يعني القول بمعنى هذا مثلا قول بمعناه الحقيقي، يعني لابد أن يأتي بعده هذا جملة محكية، لكن إذا قصدنا من القول بمعنى الظن لا هنا يجوز يعني تكون مفتوحة، تقول إن أتظن أن زيدا، والمصدر المؤول من أن وزيدا وقائم والخبر قائمون كل المصدر مؤول يسد مسد مفعولين. أنا أتقول بمعنى أتظن والظن مادة الظن يتعدى إلى مفعولين أم لا، فهذا المصدر المؤول يكون في محل ناصب يسد مسد مفعولين. الخامس أن تضع في جملة في موضع الحال كقوله ظنه وإني ذو أمل، ومنه قوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن طريقا من المؤمنين لكارهون. يعني يقول في هذه الجملة في هذه الآية الشريفة الواو واو حال مو عاطفة مو استئنافية، واو واو الحال وإن طريقا من المؤمنين لكارهون، هذه جملة حالية، وحيث إن وقعت في أول الجملة الحالية فيجب ماذا؟ يجب كسرها. وقول الشاعر قل ما أعطياني ولا سألتهما إلا وإني لحاجز كرمي، يعني ما أعطياني ولا سألتهما في أي حال من الأحوال، هكذا تقدير يكونها في أي حال من الأحوال إلا في هذه الحال وإني لحاجز كرمي، هذه يعني استثناء طبعا منقطعها استثناء منقطع لأنه ليس داخل في الأحوال، يقول في أي حال من الأحوال يعني إلا في هذا الحال سألتهما وإني وهو الحال وحال كوني أن وحال كوني وحال كوني أن كرمي حاجز لي، يعني الواو حالية إن من حمشة بالفياء اسمها لحاجز كرمي، طبعا كرمي مفعول به لحاجزها، لام الابتداء لام المفعول تسمى لام المزحلقة للتأكيد، حاجزين خبر إن مرفوع بضمه مقدر على الزاي ومضاف لا وضاف إليه من إضافة عفوا كلمة فاعلها وحاجز من إضافة اسم الفعل لمفعوله إلى مفعوله جاء مفعول به الياء مفعول به كلمة فاعل قلت مفعول به خطأ أولا فاعل لحاجز وكلم مضاف الياء مضاف إليه. تفضل منا. السادس أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب وقد علق عنها باللام، علق عن إن يعني بل صح نحو علمت إن زيدا لقائم، وسنبين هذا في باب رامي، فإن لم يكن في خبرها اللام فتحت نحو علمت أن زيدا قائم، هذا ما ذكره المصنف وأورد عليه أنه نقص أنه نقص مواضع يجب قصر إلا فيها. لا ما أحتاج شرحناه هذا أنا في أو في بداية البحث قلت المصنف ذكر 6 مواضع البعض ذكر أكثر، الشارح يقول هذه المواضع التي ما ذكرها المصنف هي تعود وترجع إلى ماذا المواضع التي ذكرها المصنف، وهذا الآن يشير إلى المواضع التي بعض ذكرها، لذا قال وأورد عليه أنه نقص مواضع يجب كسر إن فيها، وذكر 1، 2، 3 والآخر بعد ذلك يقول ولا يريده. شيخنا تفضل. الأول إذا وقعت بعد ألا ألا ألا ألا مو ألا مخففة الاستفتاحية نحن ألا إن زيدا قائمون، ومن قوله تعالى ألا إنهم هم السفهاء، يرد عليه إخواني من قبل أن نقرأ الرد يرد عليه ابتداء في ابتداء ألا ألا استفتاحية في ابتداء الكلام لا أصل حرفية حرف وإن حرف إن حرف هذا حرف كلاهما حرف وقع في ابتداء إذا بناء على هذا نقول هذا فإذا يكون خارج من البحث، يعني نقول ألا هي في ابتداء الكلام مو إن، ولكن هذا يقول لأنه يقول هذا داخل في كلام المصنف يجعل ألا لا شيء أصلا، نعم مثل ما تفضلتم نقول ألا هي في ابتداء الكلام مو إن إن لا ألا حرف لا محل من الإعراب، نقول إن ما وقع في ابتداء الكلام، وإذا قل كذلك يدخل فيه مواد كثيرة حتى ذكرها المصنف، شنو نقول أي مواضع؟ يعني يمكن أن نلخص نفس كلام المصنف مواضع جعلها 7-6 يمكن نقلل تكون أقل، مثل ماذا؟ أصل بعد موصول صلة الموصول بناء على هذا تكون في ابتداء الكلام أيضا، يعني في ابتداء صلة الموصول. بعد شنو تفضلتم مثلا؟ نعتبر مثلا جواب القسم جملة مستقلة وحدها، الجملة الحالية هذا كله يكون في ابتداء، كله داخل في الابتداء في أول الجملة، كل هذا في أول الجملة. فإذا البعض نقول البعض إذا ذكر هذا المواضع لعله الحق معه، يعني نقول إنه ما وقع في ابتداء الكلام، تقدم عليها ألال استفتاحية. فضل هنا الثاني إذا وقعت بعد حيث نحن أجلس حيث أجلس أجلس حيث إن زيدا جالس. قل هذا طبعا شلون في ابتداء الكلام هذا حيث أضيفت إلى هذه الجملة، أضيفت لو ما أضيفت إذا نقول حيث يمكن هكذا نستدل، نقول حيث أن حيث لا تضاف إلا الجمال، لو فتحنا صارت مفرد، وحيث تضاف ماذا تختص ماذا بالجمل، كسرت من هذه الجهة مو لأنها داخلة في ما قال مثلا في الابتداء. نعم شيخنا الشخص فيها غير حيث، لا يصح أن يفتح شخص تجلس حيث زين جالسا، فدخلت إن على زين حيث على الموت، يجوز أن تصل على المفرد حيث إيه؟ فالشاهد عنه دخول أصلا شيخنا يقولون أصلا بعضهم لا يجوز، لا يجوز بس عنده عند الشاهد مالي خرر الكلام مالي قال تجلس حيث زين جالسا جملة يعني كانت كانت اسم دخل على مفرد لا إن على مفرد لا حيث زين مفرد كان لا لا لا لا, لا, لا. اجلس حيث زيد جالس جملة جملة مبتدا وخبر او حيث زيد جالس اذا قلنا حيث زيد ما نجوز قال جالس نقول جالسا جالسا حال مثلا حيث سهيل اكو بيت شعر في البداية حيث سهيل طالعا بعد طالعون ما نقرا على ان الزيد حيث مضافة إلى زيت المفرد وطالع عن حاله فدخلت لنا على المضافة إلى حاله هناك يلزم منكم تغيير يعني أولا قائما قائم كان قائما وبدلناه إلى قائم يعني هنا يلزم منه لوازم كثيرة يقول لا لأن بعضهم يقول ما تدخل على المفرد إلا شاذا صحيح فإذا قلنا هكذا هنا يجب كسر الهمزة فضلوا الثالث إذا وقعت في جملة هي خبر عن اسم عين نحو زيد إنه قائم هنا ممكن يعني يمكن هذا يعني أيضا هذا يرد عليه يعني كيف لأن زيدون مو مبتدأ إذا فتحنا الهمزة وقلنا أنه قائمون يكون مصدر وحمل المصدر على الذات نعبا أخرى حمل اسم المعنى على الذات هذا غلط إلا من باب المبالغة وغير ذلك يعني من نقول زيد قيامه زيد قيامه مثل ما نقول زيد عدل إلا بتأويلات ثلاثة فالأولى هنا ماذا عدم التأويل فنكسر إذا كسر يكون جملة يعني حملنا الجملة على زيد والجملة في معنى المفرد يعني زيد إنه قائم يعني زيد قائم إن جعلنا موضع المفرد جعلنا ماذا جملة بني ولا يرد عليه شيء من هذه المواضع لدخولها تحت قوله فكسر في الابتداء في الابتداء لأن هذه إنما كسرت لكونها أول جملة مبتدا بها ولكن واقع الأمر إخواني يرد عليه الواقع ماذا يرد عليه كما الأخوة لاحظوا يعني يرد عليه الحقيقة نعم في حيث يصل كلنا في كل المواضع يرد عليه حتى ممكن يعني في الأول يمكن الآن نوجه في التوجيهات إذا ما نقول كما مثلا قال الأخ أنه ألا وقعت في أول ألا هي في أول الكلام مو إن إذا قلنا ألا في أول في ابتداء الكلام مو إن فهذا يرد عليه فإذا هذه المواضع الثلاثة كلها ترد ماذا على كلام المصنف يعني الموارد مو ستة الموارد ماذا أكثر من ستة تسعة أو أكثر من تسعة على أي حال فإذا عرفنا الآن هذه المواضع التي يجب فيها كسر همزتي إن بعد ذلك نشير إلى المواضع التي يجوز فيها الوجهان الأمران يعني الفتح فتح همزة وكسرها نكسرها. بعد إذا، إذا قال بعد إذا فجاءة أو قسم لا لام بعده بوجهين نومي أنسبة أو اختيرة مع تلو فالجدى وذا يطرد في نحو خير القول إني أحمد. أربع مواضع ذكر المصنف، هذه المواضع الأربعة يجوز فيها الوجهان، يعني يجوز الفتح، فتح الهمزة وكسر الهمزة. الموضع الأول قال بعد إذا الفجائية، بعد إذا الفجائية إذا جاءت إن بعد إذا الفجائية يجوز الفتح يجوز الكسر. مثلا بمثل خرجت فإذا إن زيدا قائم، ويجوز خرجت فإذا أن زيدا قائم، كلاهما جائز. طبعا الآن إذا فيها بحث، إذا شرطية، إذا اسمية أو حرفية يرحمكم الله، إذا اسم أو حرف، وعلى القولين أيضا في مدخول إذا ما بعد إذا كلام. ترجو أخواني، إذا قلنا إذا حرف، إذا قلنا إذا حرف فبعد إذا يعني حرف مفاجأة، يعني حتى ما نقول أي قول أصح، إذا ظرفية يعني إذا اسم أو حرف ما نريد الآن نحكم. فنقول يوجد قولان، قول يقول إذا اسمية وقول يقول إذا حرفية. إذا قلنا إذا حرفية حرف حرف، إذا كان حرف ما بعدها يكون جملة، يعني ما بعدها جملة، لكن يقول يجوز الفتح ويجوز الكسر. الكسر واضح، فإن نقول خرجت فإذا إن زيدا قائمون، إن زيدا قام جملة مستقلة، وإذا تدخل على جملة، إذا تدخل على جملة، جملة اسمية، ماذا ذكرنا سابقا لا، أن إذا فجائية وإذا شرطية. إذا الشرطية الظرفية الشرطية تدخل على الجملة، على جملة الشرط، شرط وجواب تحتاج، على جملة فعلية، عفوا جملة فعلية ما تدخل على الجملة الاسمية. لكن إذا الفجائية تختص بالجملة الاسمية، ما بعدها لابد تكون جملة اسمية، سواء قلنا إذا حرف أو اسم. إذا قلنا حرف هذا واضح، لأنه يعني أن بعدها جملة، فنقول خرجت فإذا إن زيدا قائم، إن زيدا قائم ماذا جملة، إن كأننا قلنا خرجت فإذا زيد قائم أو فإذا هو قائم، كأننا هكذا قلنا. لا أقول يعني كان جملة وإن دخلت، كان جملة أول ثم دخلت إن، بقيت ماذا جملة على حالها، ما نقول أن، إن جملة. إذا فتحنا كيف؟ فإذن إذا قلنا خرجت فإذا أن زيدا قائم، تأخذ بالمصدر بعد هذه، تأخذ بالمصدر. إذا أولت بالمصدر تكون مبتدأ خبرها محذوف، يعني فإذا أن زيدا قائم، فإذا قيام زيد موجود، فإذا قيام زيد موجود. أو تكون خبر المبتدأ المحذوف، خبر المبتدأ المحذوف. فإذن يعني إذا جعل، إذا جعلنا مال، إذا جعلنا حرف، إما تكون كل، إذا كسرنا تكون جملة، هي كلها جملة. وإذا فتحناها، فتحنا الهمزة، تكون إما المصدر، إما مبتدأ وخبر محذوف، أو خبر المبتدأ محذوف. تأويله يعني خرجت فإذا، طبعا إذا قلنا حرف بعد ما تكون يعني، فإذا قيام زيد، شنو ساعدنا أخوانا على الخبر؟ إذا قلنا أن الخبر المبتدأ المحذوف، المبتدأ طبعا إذا جعلنا مبتدأ خبر، إذا خبر المحذوف يعني قيام زيد موجود. ولكن إذا جعلنا خبر المبتدأ المحذوف، فإذا هو خرجت فإذا أن زيدا قائم، يعني قيام زيد، خرجت فإذا قيام زيد. طبعا إذا جاءنا مبتدا يكون ماذا؟ خبر. ماذا؟ خبر محذوف يعني موجود. لكن أنا قلت أن يمكن أن نجعلها خبر لمبتدئين محذوف. فإذا في طبعا ما نقول في الحضرة، لأننا قلنا في الحضرة تكون ظرف، أنا ما أريد أقول ظرف. فإذا زين لا ما يمكن يعني هكذا. حتى شوف يعني نقرأ الورد خبر محذوف، فإن جعلتها جملة كسرتها وإن جعلتها مفردة ظهرنا الوجه الواحد، يعني نجعلها مبتدأ لخبر محذوف. هذه في سورة الفتح، عفوا في سورة إبل إذا فتحنا، هذا إذا قلنا إذا إذا قلنا إذا حرف يجوز الكسر على أنا جملة مستقل، ويجوز الفتح أول بالمصدر وتكون ماذا؟ مبتدأ لخبر محذوف. يعني هكذا يكون خرجت فإذا قيام زيد موجود، هذا إذا جعلناها حرف. لكن إخواني إذا جعلناها اسم كيف؟ إذا جعلناها اسم يعني ظرف، إما ظرف زمان وإما ظرف مكان. إخواني هنا يقول يتعين الفتح، يتعين الفتح يعني إذا جعلناها اسم، يعني نقول خرجت فإذا أن زيدا قائم. إذا تعين الفتح ماذا تكون؟ تكون مصدر بعد، تكون مصدر. يعني خرجت فإذا قيام زيد، هذا قيام زيد، هذا المصدر ماذا يكون؟ قالوا في كم تأويل، إما أن يكون هو مبتدأ توجي إخواني، وإذا خبر، إذا الفجائية خبر. يعني خرجت ففي الحضرة قيام زيد، هذا واحد. أو نقول لا، إذا ظرفية وقيام زيد يكون مبتدا لخبر محذوف، مبتدا لخبر محذوف. فإذا قيام زيد موجود، فإذا إما أن تكون هي مبتدا وإذا خبر، أو تكون لا إذا مو خبر، نقول هي مبتدا وخبرها محذوف. على أي حال بعد إذا الفجائية يجوز الفتح ويجوز الكسر بناء على هذه الأوجه التي ذكرناها. طبعا الشارع بعد ذلك يشير إلى هذه الأوجه، وعن لعله وقت بعد ما يسع، وبعد قسم لا لام بعده وجن، لأنها المباحث متصلة بعضها وبعض، تحتاج إلى توضيحات أكثر من هذا. إن شاء الله نترك البحث إلى يوم السبت، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.